هل يجوز صرف مال الزكاة في شراء بطانيات وإرسالها للمجاهدين؟ لا مانع. الصواب لا لا. الصواب إذا جعل الزكاة في ملابس الفقراء أو حبوب الفقراء، إذا كان الفقراء قد لا ينفذون الدراهم بما ينبغي، مثل الصغار ومثل السفهاء ومثل العاجزين، إذا جعل الزكاة في طعام لهم أو في ملابس لهم فالصحيح أن لا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم.